من زمان كنت يعني في من من الوقت اللي بديت الصمت يعني في الدورة الشهرية ما كنت أرد رمضان، ايوه يعني ديك 6 أيام 7 أيام رمضان ما عمرني رجعتها. ما كنت تقضيها بعد لا انتهاء رمضان؟ لا طيب ما كنت نقضيها. وسؤالك الآن ما هو عن كيفية قضائها؟ ايه بقى لما قلت بقى يعني الحين عندي استطاعة باش نقضيها، لكن قالوا لي لازم يعني تشيلي عليها فلوس، عرفتي؟ طيب انت تستطيعين ان تطعمي يعني؟ لا لا ما استطيع اطعم، استطيع اصوم بس. طيب قالوا لي خلاص، صومي بدون اجر. خلاص اذا لك فقط الصوم. الفتوى بوجوب الاطعام هو قول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذي اجمع عليه العلم وجوب القضاء واختلفوا في الاطعام. فما دام انك لا تستطيعين الاطعام ليس عليك اطعام، اقضي الايام التي عليك ولا بأس عليك ان شاء الله. وعندي اجر. بارك الله.